لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إكمالا للقصة، قال آصف ابن برخية وهو كاتب نبي الله سليمان وكان صديقا عالما بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إذا مددت الطرف ثم أرجعته رأيت بطرفك ما تريد، يعني ما طلبته من عرش بلقيس. وهذا شيء عجيب، يعني حينما يمتد الطرف ويعود، امتد في لحظة وعاد، يرى عرش بلقيس أمامه بكل ما فيه. هل هذا يكون على العادة أم هو خارق للعادة؟ أن عرش بلقيس بين سبعة أبواب، وقصرها الذي فيه العرش كان بين سبعة قصور، وغلقت الأبواب وجعلت الحراس وأشاعت في المملكة بأنها راحلة وستعود، وظنت في نفسها أنها أمنت على سريرها وأمنت على قصرها وأمنت على أهلها وأمنت على مملكتها، وأنها سترحل في شهرين وتعود في شهرين، وربما مكثت شهرا، يعني في خلال ما يقرب من نصف عام ستعود إلى بلادها، ولكن الله يفعل ما يشاء. فعلا مد سليمان عينيه فنظر نحو اليمين ودعا آصف، فبعث الله تعالى الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يجدون جدا، وانخرقت لهم الأرض وساروا بالسرير حتى وضعوه بين يدي نبي الله سليمان، كل ذلك في لحظة واحدة. لماذا؟ لأن أمر الله إذا أراده فإنه لا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان، وإنما يختفي المكان ويتوقف الزمان في لحظة بأمر الله رب العالمين. رأى نبي الله سليمان سرير هذه المرأة في داخل قصرها، وجاء كل ذلك وكان بين يديه في لحظة وهي على قرب منه. فلما رآه، أي سيدنا سليمان، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، يعني ليس لي من قوة وليس لأحد من عباد الله له قوة، وإنما ذلك من إيه؟ من فضل الله. وإذا كان المولى عز وجل هو المنعم وهو المتفضل، إذن لا راد لما أراد، وهو سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، ترون في نهاية القصة أنه وصل بعد الرحلة الأرضية والسماوية، وكان ما كان ووصل صلى الله عليه وسلم إلى مكانه الذي كان يبيت فيه فوجد حرارة جنبه فيه. إذن معنى هذا أن الزمان لم يكن له من شيء، يعني ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه كان بأمر الله، وما كان بأمر الله إذن لا يحويه مكان ولا يكون في زمان، إذن لا مكان ولا زمان، لأنه كما قال شيوخنا رضي الله عنه، إذا كان المولى عز وجل هو صاحب الأمر فهل المكان يتحكم في أمر الله؟ هل الزمان يتحكم في أمر المولى جل في علاه؟ أبدا. ولذلك حينما يكون الأمر لله إذن لا مكان ولا زمان. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل بعد رحلة الإسراء والمعراج إلى مكانه فوجد حرارة جنبه في مكان، يعني إذن ليست هناك إلا دقائق، لأن حرارة الجنب ينتهي أمرها في خلال دقيقتين مثلا. إذن هذا الزمان القليل اتسع وصارت فيه رحلة النبي صلى الله عليه وسلم التي صارت إلى اليوم معجزة ولها آثار على مدى الزمان إلى يوم القيامة، ولها آثار في كل مكان في المشارق والمغارب إلى يوم القيامة. وهذا دليل قدرة المولى تبارك وتعالى المطلقة، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذن الذي حدث لآصف ابن برخية في أنه دعا الله عز وجل فأعطاه الله تبارك وتعالى ما طلب في لحظة واحدة، هذا من فضل الله عليه إكراما له. ولذلك قال سيدنا سليمان تعليما لنا هذا من فضل إيه؟ ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. نعم يا سيد تفضل. وقصة أصحاب الكهف فهم جماعة من المؤمنين خافوا على إيمانهم من ملكهم فخرجوا ودخلوا غارا فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب 390 سنة نياما بلا آفات. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت إلى قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9. أي قصة أهل الكهف من القصص العجيب، يعني جماعة يؤمنون بالله ويرون أن ملكهم كفر ويدعو الناس إلى عقيدته الفاسدة، ومن خرج على أمره وعلى كلمته فإنه يعذبه يقتله. فلما وجدوا أنهم سيقعون تحت نير هذا الرجل وأنهم سيقعون في العذاب المهين لهذا الرجل خرجوا ووصلوا إلى الكهف ورقدوا فيه، وأراد الله عز وجل أن يكفيهم شر هذا الملك. فماذا كان؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أن الاعتصام بالله فيه الخير كله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، يعني من أراد أن يكون قويا مسرورا بقوته، يعني من أراد أن تكون له قوة حتى يرى نفسه أقوى من كل أحد، بل إنه سيرى السرور في نفسه بهذه القوة. ماذا يفعل يا رسول الله حتى يكون قويا مسرورا بقوته؟ قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فهؤلاء أصحاب الكهف توكلوا على الله فهداهم الله عز وجل ووفقهم إلى الغار. فلما هدوا إلى الغار وذهبوا إليه نامت عيونهم فناموا، وبعد 309 استيقظوا من نومهم، عاشوا في الغار 300 309 بغير طعام ولا شراب. فمن الذي أحياهم بغير طعام ولا شراب؟ الله عز وجل. وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك يعني لا نستعجب حينما نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل الصيام، يعني يصوم اليوم واليومين والثلاثة ولا يفطر ولا يتسحر، يعني لا طعام في نهاية الصيام عند المغرب ولا طعام قبل بداية الصيام وهو السحور. فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما رأيناك طعمت لا في إفطار ولا في سحور، أتواصل يا رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، نصنع صنيعك نواصل؟ قال: لا تفعل، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. إذن هؤلاء الذين تعلقوا بربهم الله عز وجل يعطيهم من الطعام والشراب ما لا يكون كطعام الناس، وإنما يعطيهم آثار الطعام والشراب من غير طعام ولا شراب. إذن يعطيهم إيه؟ أثر الطعام. الطعام ما أثره؟ التقوية، إذن يقويه. والشراب أثره الري، ترى نفسك فيك الري الذي يمنع عنك العطش. فالله عز وجل يعطيهم الآثار من غير أسباب. إذن لا طعام ولا شراب، وإنما يعطيهم آثار الطعام والشراب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يواصل، وكان أهل الكهف على غنى، لا يحتاجون لطعام ولا لشراب، وإنما عاشوا نائمين وهم في كهفهم 309 وهم كذلك لا موتى ولا طعام ولا شراب. فمن الذي يستطيع أن يفعل هذا بعد الله؟ لا أحد. إذن الله يفعل إيه؟ ما يشاء، ولا معقب لحكمه، وهو اللطيف الخبير. وبعد أن قاموا ظنوا أنهم مكثوا يوما أو بعض يوم، لأنهم بدأوا النوم في الصباح وكان استيقاظهم في المساء، قالوا يعني ربما مكثنا لليوم التالي، إذن هو يوم، أو أننا صحونا في يومنا. فلما علموا أنهم مكثوا طويلا ماتوا جميعا. ولذلك لما جاء الذين كانوا قالوا: هؤلاء قوم صالحون، سمعنا عنهم واجعلوا عليهم مسجدا. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.